يقولون، مثل ما أنه تطور حتمي في الحياة، فذلك التطور حتمي من الرأسمالية إلى الشعوبية. وقد سلك كذلك هذا الكلام على يد حال، لكن هذا قول حتمي. وقالوا إن الإنسان مادي، حيوان مادي، مادي من المواد. فقالوا لا إله والحياة مادة، لا إله والعياذ بالله والحياة مادة. وعلى هذا الأساس أصبحوا ينظرون إلى الإنسان في الدين، الأخلاق، الأسرة، كما تفضل أخ، تفسيرا ماديا. أضرب لكم مثال لأن ضيق الوقت لا يجعلنا نفصل الموضوع. الحقيقة قد أكثرتم علينا الأسئلة في هذا المجال، وقد وعدناكم بمحاضرات مستقلة لمذاهب فكرية، ولكن نسأل الله أن يعين نحن وإياكم دائما الأوقات ضيقة. المهم يحق لنا أن نضربكم أمثلة واضحة عن الدين والأسرة والأخلاق كيف تصدر التفسير المادي. يقولون في العصر الإقطاعي لما كانت أوروبا إقطاعيات، يعني قرى كبيرة مزارع ضخمة يملكها رجل واحد، سيد واحد من الناس في الأرض يزرعون لهذا السيد ويعطيهم على قدر قوتهم فقط، على نظام الإقطاع الفيوداليزم. هذا النظام يقولون زراعي، ميزته المادية الزراعة، كل شيء عندهم من المادة، وكل شيء عندهم تابع للطعام والبحث عن الطعام، كل شيء الشيوعية، الأفكار والدين والأخلاق، وكل شيء منبعه وأصله البحث عن الطعام بس. وذلك المنهج الغيان الشيوعي حدد مطالب الإنسان بالغذاء والسكن والجنس فقط. أما أن هذا الإنسان في نفسه من ذو حجارة وفي مكرر ومعقد، لا، بس مثل ما يدخل الدابة، الثور، البقرة، الفيل في حديقة الحيوان، كذلك يطلب الإنسان فقط. هذا هكذا حدثه. فقالوا العصر الزراعي، العصر الزراعي عن يفرع النبي فقط يفرعه، ولذلك يوجد فيه دين زراعي، يوجد فيه أخلاق زراعية، ويحتاجون للأسرة. وهذا كلام الأخوان، والله هذا كلام على خطورته، لأنه موجود في كثير من أقسام الاجتماع والنفس والاقتصاد في أكثر الجامعات في العالم الإسلامي. هذا كلام نفسه أو معناه أو تفصيله. فيقول العصر الزراعي، عصر الزراعة يقتضي وجود أسرة ووجود أخلاق ووجود بيت. زين، يقول لك أن الإنسان كانت الشيوعية هي الأصل في حياة الناس، الزوجات مشتركات مشتركات وكل بعد البيت هكذا يتربون، لأن الناس الحمل في العصور البدائية بعد الزوجة مشتركة بين الناس، ما كان حريم الشيخ. بعدين لما ملك الإنسان الأرض صار يحرق في أرض واحدة ويعادي غيره عليها، جاءت الفكرة كمان أن يمتلك امرأة واحدة فقط ولا يترك غيره يعني يأتيها. وهكذا ولدت عند الإنسان فكرة العرق وفكرة المحافظة على العرق من الأرض، من الأرض نتيجة إيش؟ أنه امتلاك الأرض. وبعدين ذلك قال لأن الإنسان يزرع هو وزوجته مع بعض، والقمح المحصول الغذائي ما يبغى ياكلوه الناس الثانيين، فهو يجد الاسره، اذا هو الطفل هو اولاده منها فقط ياكلوا هذا الطعام الذي يكون في جو الارض، اذا في اسره والاسره تماسك وتكون مع بعض لانها تزرع في الارض واحده وياكل من سائل ارضه بس. طيب وبعدين قالوا لكن لما جاء الثوره الصناعيه التكنولوجيا وجاء العصر الصناعي أصبحت الأرض ما عاد لها قيمة، أصبحت قيمة للآلة وللمصنع، وأصبحت المرأة جميلة للرجل في المصنع معه، وأصبح يعيد الثورة، وأصبح الأطفال لهم دور تربيهم الحكومة. هذا طبق الدول الشيوعية. قالوا إذا ما في داعي يدفع على الأخلاق الزراعية والدين الزراعي، هذا رجعية، رجعية لن تكف إلى القرون الوسطى أيام النظام الإقطاعي والعيش بالأفكار الإقطاعية. هذا حجر، هذه عقول متأخرة جدا. فقالوا إذا المرأة تكون شائعة لكل واحد، الأطفال لا داعي لهم، الأسرة الأنظر لوجودها، الدين أيضا انتهى. إيه؟ يقول الدين في العصر الشرعي كانوا يحتاجون الناس عشان المطر من عند الله مثلا، الأشياء كذا يحسونها من عند الله. بالمناسبة واحد من الأخوان سأل عن الموضوع قريب من هذا، أرجو أن يستفيد من قضية الأمطار وصلاة الاستسقاء وعلاقتها في المطر. المهم فقالوا الناس يحتاجوا الله في العصر الصناعي، المصنع يسقط وانتهينا، ما في شيء غير. إذا فالدين والأسرة والأخلاق هذه من مخلفات العصور الإقطاعية. فأوروبا فيها مجتمعات فلدت أهمية التاريخ وما يسمونها وألغت هذه الأمور، ألغت الدين، ألغت الأسرة، ألغت العرق، ألغت كل شيء، ألغت الأطلاق الزراعية كلها، وأصبحت مجتمعات صناعية متحضرة. ويوجد مجتمعات في أوروبا أو في خارج أوروبا خاصة العالم الإسلامي ما تزال تعيش في القرون الوسطى، ولكنها سوف تسحقها عجلة التقدم الحديث، هكذا يقول. وهذا يرد الكثير من الكتاب على أنه يقول التقدم الحديث، المثل مثلا الزمن فقط، قضية الزمن، الناس يدافعوا عن أخلاقهم لأنهم ورثوها من سنين، لكن بعد فترة من الزمن تنجح تصير المرأة مثل أي مرأة في أمريكا وأوروبا، الأمور تصير عادية، تنتهي الأخلاق الزراعية بالمرة، وحتمية التاريخ ستنتصر وترجع كل شيء طبيعي وعادي وتطور الأمة وكل شيء. المسألة يعني مسألة الزمن والصبر وإحتاج إلى هذا الكلام يقولونه أو نص ملخص ما يقولونه لا نكذبه فقط بقول الله وكلام الله ورسوله، أنتم تعلمون كذبه من هذا الباب الحمد لله، لكن نكذبهم بالواقع نفسه، الواقع نفسه واقعهم هم، واقعهم هم أن الدين لا يمكن أن يترك، وأن الأخلاق لا يمكن أن تترك، وأن الأسرة لا يمكن أن تترك، وأن لها أصول غير ما يظنون، وليس مثلا أنه الطعام والشراب. لما اكتسحت جيوش هتلر روسيا أعلنوا أن على الناس أن يذهبوا إلى الكنائس ويدعو الله أن ينصرهم على هتلر، رجعية كانت فيه على الأخلاق الزراعية، لكن لا احتجنا رفض الزراعة الآن لما جاءنا هتلر. قالوا المجتمعات الصناعية تفرق والمجتمعات الزراعية هي التي تكون شيوعية كما قال ماركس وإنجلز. وقال ماركس وإنجلز بناء على هذا المجتمع الشيوعي الأول في العالم سيكون إيش؟ ما تعرفه؟ بريطانيا، لأن هي الدولة الصناعية الأولى في العالم ذات الوقت. وتمر الأيام وإلى الآن لم تصبح بريطانيا دولة شيوعية. وتأتي روسيا والصين من أكبر دول العالم دول زراعية وتقوم فيها ثورات شيوعية. كيف فتحت هي في التاريخ؟ قفزوا من الزراعة إلى الشيوعية، ما في رأسمالية على الإطلاق ولا عمال ولا مصانع ولا شيء. المصانع وجدت في روسيا بعد الثورة وفي الصين بعد ذلك. ومو بس كذا، استمروا سنوات ما سنين جان ستالين مات ستالين يا رب مر وإلى روسيا والصين تلعن ستالين وتلعن مر، تحطم تماثيل ستالين ومر، تدمر الشوارع، ويقال إن سبب الانتفاض والتدهور هو مر وهو ستالين. هي بالحتمية قالوا وجد أن الزراعة تدهورت، كيف نكون دولة أقوى دولة في العالم صناعيا ونهضة صناعية كبيرة ونشتري القمح من أعدائنا من الرأسماليين ونحن نملك أكبر مزارع القمح في العالم، روسيا أكبر دولة في العالم في المساحة ومزارع القمح فيها، أوكرانيا وحدها كانت أغنى دولة في العالم في القمح قبل الثورة، والآن يشترون القمح شراء. إيش؟ نتيجة التطبيق الشيوعي. قال إذا في حد إيش هو؟ قالوا نملك المزارعين قطع من الأرض يزرعوها لأنفسهم وقطع ثانية يزرعوها للدولة. لما جربوا هذا تحسن الانسان، ليش؟ الملكية، لما قلتم بالملكية الاخلاق الزراعية، هذا الفكاهة، هذا رجعية، هذا اتفاق العصر الزراعي، برضه نفس الشيء. جو عند الأسرة، قالوا إذا بقيت المرأة تعمل في المصنع، والرجل كذلك، ويصليان العلاقات الجنسية متى ما جاء التقدرات متى ما أراد، فإن بعد كذا سنة نصبح لها أمة تنتهي الأمة. هذا الشعب بعد 30 سنة يهرب من هذا الجيل ولا جيل آخر. قالوا إذن يجب علينا أن نغير الكلام عن الأسرة التي كانت شكلا من أشكال البرجوازية الرجعية ونحدث الشعب من جديد عن فضيلة الأسرة وأهمية الأسرة، لا من أجل النازين أو علم، لا، من أجل أن الأسرة تنتج لنا عمال، العمال يساهموا في زيادة الإنسان. ولذلك المرأة في 9 سنوات التي تنجب 10 أطفال تعطى وسام كبير تحمله دائما وتنشر صورها في الصحف، وهذا الإنسان يحق لها أن تدخل أي مكان أو تعمل أي شيء ولا تراقب ولا تعاقب. هذه بطلة قومية يسمونها بطلة قومية، لأن يجبك عشرة أطفال، عشرة أطفال، لأن إذا مات الأطفال ما في أمة. سبحان الله. إذا هم بأنفسهم تخلوا عن التفسير المادي للدين وللأسرة وللأخلاق وعن الشرعية. لكن لا يزال في العالم الإسلامي من يقول حتمية التقدم وخروج المرأة والعمل ونصف المجتمع المعطل، وإن هذه الأخلاق من بقايا الماضي. وسبحان الله، إذا كان أولئك على ما فيهم بدأوا يبدعون ويهتدون، والمسلمون ما يزالون. فبذلك قالت امرأة الأمريكية زارت الدول العربية ورأت الأحوال فيها، قالت بدأ العرب من حيث انتهينا، من حيث ما انتهينا بدأوا. لكن طيب رجعنا مظاهرات تقوم في أوروبا وأمريكا تطالب بعودة المرأة إلى البيت، استفتاءات تقول الأكثرية من النساء تريد البيت، تريد الأسرة، تريد الزوج. أكبر قصة واحدة معروفة لكم، كنتم قرأتم بعض الكتب الكتابة الشجاعي رحمه الله وأمثاله، وقف عقد مؤتمر كبير جدا في ألمانيا وكان يناقش قضية المرأة في الإسلام والمجتمع الغربي، وحضره علماء من الألمان ومن المسلمين عدد كبير من المستشرقين وأمثالهم. فوقف أحد المستشرقين وقال إن المرأة في الإسلام مظلومة، وإنها لأنها محجوبة، محجوبة عن النور، محجوبة عن الحياة، معطلة كذا كذا كذا. والمسلم يحسر ويتزوج أربع. انظروا كم تتصور أن ينزل الظلم للمرأة المسلمة التي يتزوج زوجها عليها ثلاث نساء. الكلام صدقوا بعض النساء عندنا معلش. قال هو هذا الكلام. فقام أحد، أظن أحمد الشرقاطي واحد لا أذكر أحد العلماء المسلمين كان موجود، فأراد أن يرد. وإذا امرأة من الألمانية تطلب الحديث وترجو أرجو أن تسمح لي دقيقة واحدة قبل أن ترد. فقال هذا الشيخ أفضل أن أسمع منها حتى أرجع بالليل دفعة واحدة. فقالت المرأة وقالت له يا من قلت إن المرأة المسلمة لا تريد أن يتزوج بعدها رجل فرجل ثلاث نساء، أنا أريد أن أكون المرأة الرابعة والثلاثين أو الثالثة والثلاثين بشرط أن أجد رجلا يحميني من النصوص لا يهجمون علي في الليل. تريد أن تكون الثالثة والثلاثين أو أن تزوج أن تكون الرابعة والثلاثين أو أن تزوج عليها ثلاثة وثلاثين فقط، يكون لديها رجل يحميها في الليل من هجمات النصوص، يحميها من المستفزين الذين يجرون في الشوارع ويصطفون المرأة ويقتلونها في سيارتها أو في الشارع. يقول هذا الذي يريد. فقطعت الجواب عن هذا العالم، عن هذا الشيخ. هي عجابة واقعه يجيب لهذه القضية وليس فيه من نحن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا وأن يهدينا إلى معرفة الحق المعرفة وإلى التمسك به، وأن يجنبنا شر المفسدين في الأرض الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، والذين يريدون أن يجلبوا المؤمنات العزيزات الطاهرات إلى من جرد فيه أولئك الكافرات. ونقول لهم كلمة أخيرة، إن حتمية التقدم وحتمية التاريخ ضدهم، لأن عندنا حتمية أكيدة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. وقال صلى الله عليه وسلم كما سأل عبد الله قال أيهما تفتح أولا رومية أو قسطنطينية؟ فقال النبي لكم هرقل أولا. فنقول بالعكس، الحتمية التي تقولون لا تقول إلا من عند الله، لأنه هو الذي يقدر الأقدار لا أحد غيره، والله من قدره أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، وسوف تفتح روما وتفتح أوروبا وينتصر الإسلام. فلينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل النصارى جميعا ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. النصر بإذن الله لنا حتى في المسار التاريخي، وحتى الدول الإسلامية التي سبقت إلى الخروج وإلى الفساد مع وإلى التعري بفعل أعداء الله من يهود ونصارى يعيشون في بينها أو ما أشبه ذلك ومغامرات ورسائل أو الجهل أو نحو ذلك، رجعت ولله الحمد للحجاب، ورجعت بدأت العودة ونرجو لها النجاح بإذن الله، وسوف تعود بإذن الله. هذه الأمة مهما حاقت تعود بإذن الله عز وجل، لأنها تعود إلى أصل ثابت. إنسان يطيع لكن فيه منارة واضحة تعرف العلامة فيرجع إليها، أما غيرنا ليس لديهم هذا المنارة الواضحة، فإذا ضاع ضاع. فنحن سنعود بإذن الله، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا حميدا، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يوفقهم جميعا للعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله والعمل بما أنزلت منه على كل شيء. يقول دار المجلس حديث المجلس أو موضوع كان جاهزاً في شخص قريب غير أهل البيت، عندما انتهى المجلس قلت يا أخي إن فلان منافق لعله لا يقول هذا في حديث الأقل، السؤال ما هو قول له منافق هو من أخطأ؟ أخطأت بحق يا أخي إذا كنت قد قلت إنه منافق من غير علم، فاستغفر الله عز وجل لك من هذا الذنب واستغفر الله له ولك في أفضل فيه. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، اجتنبوا كثير مع أن الإثم في إيه؟ ضعف، تعرف أنك تترك الكثير وإن كان الإثم في الضعف طبعا، وما أكثر سوء الظن بين المسلمين اليوم عافانا الله وإياهم. السؤال الآخر، اتهمت أشخاصا بعمل السحر لي في المسجد لأني وجدت في المسجد ولا أدري هل هم وضعوها أم لا، فما الكفارة؟ الحمد لله ما دام وجدته وسلمت هذا فضل الله عز وجل عليك، وإن لم يقل لديك بينة فلا تسيء الظن فيهم، تسيء الظن فيهم إلا البينة، وما دمت قد رضيت فلا حاجة أن تشغل نفسك بالموضوع ولا تضل بهم غير ما تعرف. حكم النظر الخدامة في المنزل، كل الأجنبية حرام، خدامة أو طباخة أو خياطة أو ما أشبه أو ما أشبه ذلك، ما دامت أجنبية فهي حرام. هذا حديث يعلق تعلق على المساجد، ذكرى أمام ذكرى للنساء عن الإمام علي بن أبي طالب، ذكر بعض الكلمات يستخدمها ويتمنها. لماذا نقول خليفة عمر أو أمير المؤمنين عمر أبو بكر وعثمان وذكرنا علي كنا الإمام؟ هذه من كلمات تشيع تدخل فينا ونحن لا نشعر. ثانوية عثمان بن عفان، ثانوية عمر بن الخطاب، ثانوية الإمام علي، ليش؟ ليش من يسمى الإمامة؟ هذا علم الشيعة أنه هو الإمام الوحيد والباقيين مقتصدون له، فلا تحذر من مثل هذا الكلام. أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، أمير المؤمنين عمر، أمير المؤمنين عثمان، هكذا نسويه يقول لهم مراقب المؤمنين أو خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا الاسم الصحيح الذي يشترك بينهم ويتفقون جميعا فيه. أما كرم الله وجهه أيضا بدعة لا تصح فيها علي رضي الله تعالى عنه، لكن بعض الناس لأن هذه الآثار تشيع زي الكتابين للعقاد، كتب كتابين للعقاد، كتاب الإمام علي والكتاب الثاني معاوية في الميزان صلى الله عليه وسلم، هذا الإمام علي هذا معاوية في الميزان. ميزان من ينزل معاوية رضي الله تعالى عنه؟ الحديث هذا يقول انه عن الامام علي المهم قال دخلت انا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدته يبكي بكاء شديدا فقلت حجاب ابي وامي يا رسول الله ما الذي ابكاك؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا علي انك رشد بي الى السماء رايت نساء من امتي في عذاب شديد. ثم ذكر الحيات والمراه صناع مياه الكابوس مراه راسها اسفنجيه وتنهى بدا الحمار وعليها الف جو من عذاب مراه كذا ومراه كذا. الكلام هذا كله في حديث لا أصل له في هذا الشكل. بعض ما ورد بعض الروايات في نفس الحديث الصغر وهو حديث الحمد لله في الصحيحين وفي غيره لكن هو في الصحيحين ثابت. أما بهذا الشكل هل دون العذاب وصوت الخنزير وكذا وبهذا الأسطور كله فلا يجوز أن يعلق في المسجد. لا يجوز أن يعلق شيء إلا إذا كنا مستيقنين من صحته. حتى العلماء مثلا أخذ لكم مثال حتى أخذ نريد أن نتعرض لأحد من الناس ويكفينا ذنوبنا لكن يا إخوان أنا ما يحبني أكتب على باب المسجد من أراد من كان لديه سؤال ديني أو اجتماعي أو علمي أن يتصل مثلا أحب واحد من الإخوان ولا واحد حتى أقضي باسمه. العلماء الذين يرجع إليهم في الفتوى وتنشر أسماءهم وأرقام تليفوناتهم ينبغي لنا أن نستحي أننا نلحق بهم أي إنسان سواء كنا نحبه أو نكره نعظمه أو نبعه حتى لو كنا نعترفين أنه قيمة وأنه علم وفضل لا يقل عن واحد من الذين مكتوبين من هيئة كبار العلماء ومن دار الإفتاء. حتى لو كنا نعتقد ذلك ما نضيفه لأني أنا بأضيف واحد أنا واحد المعالج يا واحد أضاف واحد يقول حتى أنا واحد حطيت عليه فيقول القائل حدث الإفتاح الكريم في يوم اليوم حصلها 200 طويلة جدا مع أنه مزاجة ليش يا أخوان؟ يعني هل هذا يعني حب تعبير عن الحب؟ لا ليس التعبير عن الحب هذه الطريقة نلتزم بما تصدر هذه معاش رسمي للإفتاء نلتزم بما نشكر 20 إفتاح خلي 20 زي ما هي فقط في شيء آخر نحبه ونقدره ونجله على عقيدة طيب وعلم طيب نقول للناس ما يمنع احضروا دروس تعلموا من اي انسان ما يمنع انا اقول لا اقصد الان اي انسان لكن اقصد ان يرئيس بعض المسائل واحد يموت واحد واحد يدرس من العشرين يحط من حلو واحد يموت خمسه واحد يحط ثلاثه سبحان الله فتؤدي الى قوضى والى تعصب. انا شيخي احسن من شيخك انا اعرف هذا درست عليه ودرست سبحان الله ليه هؤلاء الذين العشرون الذين من دار الاحساء خلاص وأجراؤكم على الكتب أجراؤكم على النار. أنا أقول وأنا واقع أن ما في أحد من هؤلاء العلماء يريد أن يرفع فيه لكن أصلا الأمة محتاجة ما في أخوان واحد من العلماء يريد أن اسمه يكتب ويعلق أنه يرجعون في الفتوى سبحان الله يعلمون أن أجراؤكم على الفتوى أجراؤكم على النار ولا يتجرون على الكتب لكن لأنه هم أعلم الأمة نسأل الله أن يزيدهم علم وأن يزيدنا هداية واتباعا لما يقولونه من الحق فلذلك فضل أن يكفر والذي لم يكفر بهؤلاء العشرين قد يكون أعلم منهم ويحمد الله أنه لم يكفر. بعض المشايخ يحمد الله أنه ما أنه هو في هيئة الإسلام وبعضهم يحمد الله أنه ما هو في هيئة كبار العلماء أليس كذلك؟ هذا كله نتيجة وفيهم من نعلم ذلك فيه. فإذا يعني أقصد أن لا نعلق شيء من أمثال هذا الأمور إلا على دين نفسه قال عمر مستقر منه. صار الأحكام الفقهية كما نأخرها للفقهية موضوع بعض الناس يدركون كل الأحكام دينهم عند شيخ صار منه علامات تطلقون ويعتقد الاعتقادات الأشعرية والماتريدية. هل يكفي أن تدرس كتب الفقه مع عدم الاحتهام على دراستها مع شيخ الفقيه لعموم البلوى الآن نعم نأخذ عمل من الفقه مثلا ولا نتعرض نحن وإياهم لمسألة العقيدة والشرف المشروط، إنما نأخذ منهم أحكام عن الفقه إذا كان ملتزم بالدليل الصحيح أو على قلب العلم الصحيح. يعني لما يقول هذا مذهب الشافعي يكون فعلا لديه العلم المقدرة أن يقول إن هذا هو مذهب الشافعي أو غيره، ثم نحن نقارن بالأدلة الشرعية ونجتهد بما نستطيع إن شاء الله. هو الحكم على الإنسان بالبدعة هو الذي كما قلنا يحتاج إلى معرفة. لا شك أن من يدعو إلى المثلية ومثال أن هذه مناهج بدعية، لكن لأنه بعضهم قد لا يكون أقيمت عليه الحجة أو ما عرف الحق أو ما استغله الصواب، وكان ما تعرف هذه الموضوعات النهائية من أدلة الفقه فقط، مثلا هو في الكلية يدرس الفقه أو يدرس اللغة، نأخذ من هذه العلوم ونسكت عما وراء ذلك. من كان يصلي في البيت معتقدا بعدم وجود صلاه الجماعه وانه يتبع مذهبا معينا يعتقد في عدم الوجود، هذا غير صحيح. هذا الكلام خطا. بعض العلماء يا اخوان نحن ندعي الى بعض الوجود لانها مهمه يجب ان نرعي لها اسماعا. بعض العلماء يقول الجماعه شرط لصحه الصلاه، الجماعه شرط لصحه الصلاه. ليس خلاف العلماء انه الجماعة لا بد منها لصحة الصلاة وقبول الصلاة، يعني بعض الناس يظنون أن الخلاف بين الأئمة أن بعضهم يقول صلاة الجماعة واجب بعضهم يقول سنة، لا، الخلاف بين العلماء أن بعضهم يقول هي شرط لصحة الصلاة لا تصح الصلاة إلا بجماعة، قالوا عليك إلا أرجوك، وبعضهم يقول لا. وصلى الله وسلم على